ما حكم من يقول العرب جرب؟ اعلم أن العرب فيهم أنبياء وفيهم أولياء وصالحون، فلا يجوز أن يقال العرب جرب، لأنه لفظ يشمل ذم جميع العرب الأنبياء وغيرهم من المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوجد أربعة من الأنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وحكم من يقول العرب جرب، أي أن كل العرب لا خير فيهم، التكفير قطعا، إلا إذا خصص كلامه بقرينة الحال، كقوله اليوم العرب فسدوا ثم قال العرب جرب، مريدا هؤلاء الذين يعتقدهم فاسدين، فلا يكفر، لكنه لا يسلم من المعصية، لأنه ليس كل العرب اليوم فاسدين.